أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الجليل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وَوَصَّى اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى